بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الشيخ الحجاوي رحمه الله في كتابه زاد المستقنع في كتاب الجنايات، فصل: وإن أمر بالقتل غير مكلف أو مكلفا يجهل تحريمه، أو أمر به السلطان ظلما من لا يعرف ظلمه فيه فقتل، فالقود أو الدية على الآمر. وإن قتل المأمور المكلف عالما تحريم القتل فالضمان عليه دون الآمر. وإن اشترك فيه اثنان لا يجب القود على أحدهما مفردا لأبوة أو غيرها، فالقود على الشريك. فإن عدل إلى طلب المال لزمه نصف الدية. قال رحمه الله: باب شروط القصاص، وهي أربعة: أحدها عصمة المقتول، فلو قتل مسلم أو ذمي حربيا أو مرتدا لم يضمنه بقصاص ولا دية. الثاني التكليف، فلا قصاص على صغير ولا مجنون. الثالث المكافأة، بأن يساويه في الدين والحرية والرق، فلا يقتل مسلم بكافر ولا حر بعبد وعكسه يقتل. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. توقف بنا الكلام على قول المؤلف: وإن أمر بالقتل غير مكلف أو مكلفا يجهل تحريمه أو أمر به السلطان إلى آخره. قوله: وإن أمر بالقتل غير مكلف، يعني قال لصبي مثلا: اقتل فلانا، أو قال لمجنون: اقتل فلانا، فقتله، فإن القصاص أو الدية إذا عفي عن القصاص يكون على الآمر. وذلك لأن غير المكلف في هذه الصورة من مجنون أو صغير كالآلة، ولا يمكن إحالة الضمان عليه، لا يمكن أن يحال الضمان عليه وعليه. فلو قال لصبي مثلا: خذ هذا السلاح اقتل فلانا، فقتل، فإن القصاص يكون، بل فإن الضمان من قصاص أو دية يكون على الآمر، لأن المأمور به هنا كالآلة. يقول: أو مكلفا يجهل تحريمه، يعني أمر مكلفا لكن يجهل تحريمه. والجهل بالتحريم نوعان: جهل بتحريم القتل مطلقا، وجهل بتحريم القتل بالنسبة لهذا الشخص المعين. فأما الأول وهو أن يجهل تحريم القتل مطلقا، فهذا متصور في من نشأ حديثا، يعني بحديث عهد بإسلام، بحيث أنه يجهل أن الإسلام يحرم القتل، وقد اعتاد مثلا في بلده أو في قبيلته بجواز القتل، وهذا قد يكون بعيدا. والنوع الثاني من الجهل: جهل بتحريم القتل لهذا الشخص المعين، يعني يجهل أنه مستحق للقتل. يقول: والمراد المؤلف هنا المراد الأول، يعني يجهل تحريم القتل، يعني كون القتل محرما في دين الإسلام. وهذا كما سبق، هذا قد يكون بعيدا، لأن القتل محرم في جميع الشرائع وفي جميع الأديان. وأما الثاني وهو ما إذا كان يجهل تحريم القتل بالنسبة لهذا الشخص المعين، فهذا ليس عذرا، بمعنى لو قيل له مثلا: اقتل فلانا وهو مكلف، فقتله معتقدا تحريم القتل لكن يجهل كون هذا الشخص الذي قتله مستحقا للقتل، فهذا ليس عذرا، إلا في حق السلطان كما سيأتي، إلا في حق السلطان. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: إذن إذا أمر بالقتل مكلفا يجهل تحريمه، فإن المؤلف رحمه الله يقول: فالقود أو الدية على الآمر. وقلنا إن يجهل تحريمه يعني تحريم القتل مطلقا، لا تحريم القتل بالنسبة لهذا الشخص المعين. قال: أو أمر به السلطان ظلما من لا يعرف ظلمه فيه فقتل، فالقود أو الدية على الآمر. وهنا الفقهاء رحمه الله يفرقون بين السلطان وبين غيره في مسألة الجهل. إذا أمر به السلطان ظلما، يعني هذا سلطان ظالم يقتل الناس. فأمر شخصا بالقتل، قال اقتل فلانا، اقتل فلانا. فهذا المأمور، المأمور حينئذ لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يعلم أن هذا الشخص الذي أمر بقتله أنه مستحق للقتل، فهذا واضح ولا ضمان عليه. والحالة الثانية أن يعلم أن هذا الذي أمر بقتله لا يستحق القتل، وأنه مظلوم، وأن السلطان ظالم، فلا يجوز له الإقدام على هذا العمل. والحالة الثالثة أن يجهل الأمر، أن يجهل الأمر، بمعنى لا يعلم هل هو مستحق للقتل أو غير مستحق للقتل. فالمشهور من المذهب أنه لو قتل لا ضمان، أنه لو قتل في هذه الحال لا ضمان. قالوا لأن الغالب أن السلطان المسلم لا يأمر بقتل شخص إلا وهو مستحق للقتل، إلا وهو مستحق للقتل، وعلى هذا لا يكون عليه ضمان. والقول الثاني أن عليه الضمان، أنه إذا جهل فعليه الضمان حتى لو كان الآمر هو السلطان، بل يجب عليه أن لا يقدم على هذا الفعل حتى يتبين له أن هذا الذي طلب منه قتله أنه مستحق للقتل. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله في هذه المسألة، قال هذا مبني على وجوب طاعة السلطان في القتل المجهول، يعني هذا القول أنه لا ضمان مبني على وجوب طاعة السلطان في القول المجهول، وهذا القول فيه نظر. إذن إذا أمر السلطان شخصا بقتل آخر فله كم؟ ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يعلم المأمور أن من أمر بقتله مستحق فواضح، والثاني أن يعلم أنه غير مستحق فلا يجوز له الإقدام، والثالث أن يجهل الأمر، أن يجهل هل هو مستحق أو لا. فالمشهور من المذهب جواز إقدامه على ذلك، وأنه لو فعل فلا ضمان. لماذا؟ قالوا لأن الغالب أن السلطان المسلم لا يأمر بقتل شخص إلا وهو مستحق للقتل، إلا وهو مستحق للقتل، ولكن هذا فيه نظر، لأنه قد يوجد من السلاطين من يكون عنده ظلم وغشم، وأيضا يحاول الانتقام لنفسه. والقول الثاني أنه لا يجوز ما دام أنه يجهل الأمر ولا يعلم استحقاق هذا الشخص للقتل فإنه لا يجوز، لأن الأصل في دم المسلم العصمة، حتى وهذه العصمة لا تستباح إلا بيقين، فما دام أن عصمته ثبتت بيقين فلا تزول إلا بيقين. وهذا القول هو الراجح، ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله إن القول بهذا، أعني بجواز الإقدام في القتل المجهول، مبني على وجوب طاعة السلطان في قتل المجهول. إذن قوله أو أمر به السلطان ظلما، ظلما مفهومه أنه لو أمر به عدلا، ومفهوم آخر إذا شك في الأمر، من لا يعرف ظلمه أيضا له مفهوم، الذي يعرف ظلمه، الذي يجهل ظلمه. يقول فقتل يعني المأمور، فالقود يعني إن لم يعف الولي، أو الدية إن عفى على الآمر، الآمر دون الذي باشر. لماذا؟ نقول لأن هذه المباشرة مبنية على السبب، لأن هذه المباشرة مبنية على السبب. وقد تقدم لنا أنه إذا اجتمع متسبب ومباشر فالضمان على المباشر، إلا في مسألتين. المسألة الأولى إذا كانت المباشرة مبنية على السبب، كما في هذه المسألة، كما في هذه المسألة. والمسألة الثانية إذا كان المباشر مما لا يمكن تضمينه، كبهيمة أو مثلا صبي أو نحو ذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله وإن قتل المأمور المكلف عالما تحريم القتل فالضمان عليه. هذا مفهوم قوله من لا يعرف ظلمه فيه، فمفهومه أنه إذا كان يعرف ظلمه فإنه في هذا الحال يكون عليه الضمان، فالضمان عليه. وقالوا الضمان يشمل القصاص فيما إذا أراد الأولياء القصاص، أو الدية فيما إذا عفوا عن الدية. وإنما كان الضمان عليه، لأن القاعدة أنه إذا اجتمع متسبب ومباشر فالضمان يكون على المباشر، ولهذا قال دون الآمر، دون الآمر فلا ضمان عليه. لكن في هذه الحال الآمر يؤدب، الآمر يؤدب، لأنه لا يجوز الإنسان أن يأمر غيره بقتل نفس معصومة. ثم قال المؤلف رحمه الله: وإن اشترك فيه اثنان لا يجب القواد على أحدهما لأبوة أو غيرها، فالقواد على الشريك. إذا اشترك في القتل اثنان لا يجب القواد على أحدهما، يعني لو انفرد أحدهما لم يجب عليه قواد، أو غيرها فالقواد على الشريك. مثال قوله لا يجب القواد على أحدهما كما لو اشترك أب وأجنبي في قتل ولده، أب قتل ولده واشترك معه أجنبي، هنا اشترك في القتل اثنان لا يجب القتل على أحدهما لو انفرد، لأن الوالد على المذهب كما سيأتينا لا يقتل بولده، فاشترك أب وأجنبي في قتل الولد، فالقود هنا أو الضمان على الشريك لإمكان إحالة الضمان عليه. كذلك أيضا يقول أو غيرها كما لو اشترك مسلم وكافر في قتل كافر، في قتل كافر، المسلم لا يقاد بالكافر قصاصا، فهنا يكون الضمان على من؟ على الكافر. طيب اشترك حر وعبد في قتل عبد، الحر لا يقتل بالعبد، فيكون الضمان على من؟ على العبد. ولهذا قال فالقاتل على الشريك. لماذا؟ نقول لوجود مانع في شريكه، لوجود مانع في الآخر. وهذه المسألة يعني فيما إذا اشترك اثنان لا يجب القواد على أحدهما لو انفرد، هذه المسألة لا تخلو من حالين. الحال الأولى أن يكون عدم وجوب القصاص على الشريك لوجود مانع، والحال الثانية أن يكون عدم وجوب القصاص على الشريك لقصور في السبب، لقصور في السبب. فهمتم؟ إذا اشترك اثنان في قتل شخص، إذا اشترك اثنان في قتل شخص فهذه المسألة لها حالان. الحال الأولى أن يوجد في أحد الشريكين مانع، أن يوجد في أحد الشريكين مانع يمنع، كأب وأجنبي وحر وعبد في قتل رقيق، ومسلم وكافر في قتل مسلم، فهنا من وجد فيه المانع لا قصاص عليه، من وجد فيه المانع لا قصاص عليه. والحال الثانية أن يكون في القتل، أن يكون في أحد الشريكين قصور في السبب، أن يكون هناك قصور في السبب، بمعنى أن السبب لا يمكن أن يحال عليه الضمان، كما لو اشترك خاطئ وعامد، أو نقول مخطئ وعامد، ولا نقول خاطئ وعامد، نقول مخطئ، لأن الخاطئ الذي يرتكب عن عمد، نعم، نقول اجتمع مخطئ وعامد في قتل شخص. فهنا في هذه المسألة المؤلف رحمه الله الماتن يرى أن القواد على الشريك مطلقا، أنه إذا اشترك اثنان لا يجب القواد على أحدهما لو انفرد، فالقواد على الشريك مطلقا، سواء كان أحدهما فيه مانع أو كان أحدهما فيه قصور في السبب. مثال المانع أب وأجنبي، الأب فيه مانع. مثال قصور السبب مخطئ وعامد، مخطئ وعامد، فيكون القتل على العامد. سيأتينا إن شاء الله. فالقواد على الشريك. طيب إذن المؤلف رحمه الماتن يقول القواد على الشريك، لا فرق في ذلك بين أن يكون امتناع القتل في أحدهما لمانع أو قصور في السبب. والمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله في هذه المسألة التفصيل بناء على الحالتين اللتين ذكرتهما، وهي إن كان المانع يختص بالقاتل كأب وأجنبي فالقود على الشريك، وإن كان المانع لقصور في السبب كمخطئ وعامد فلا قصاص، فلا قصاص مطلقا. لماذا؟ قالوا لأن لا ندري هل القتل حصل بسبب فعل المخطئ أو بفعل العامد، فلا قصاص عليهما، وحينئذ تجب الدية وتكون الدية عليهما. إذن المذهب في هذه المسألة إذا اشترك اثنان لا يجب القود على أحدهما، المذهب في ذلك التفصيل، وهو إن كان إيش المانع يختص بالقاتل، لكن هناك مانع يختص بالقاتل فالقود يكون على الشريك كأب وأجنبي، مسلم وكافر، حر وعبد، فالقصاص يكون على شريك الأب وعلى الرقيق وعلى الكافر، لأنه يتأتى هنا إحالة الضمن عليه. أما إذا كان أحد الشريكين، إذا كان هناك قصور، إذا كان المانع مانع القتل قصور في السبب، قصور في السبب، فحينئذ لا قصاص، لأنه إذا اشترك مخطئ وعامد في قتل شخص فلا ندري هل هذا القتل حصل بفعل المخطئ أو حصل بفعل العامد، ففي احتمال، ومع الاحتمال تسقط إحالة القصاص على واحد منهما. فلو قتلنا مثلا قلنا نقتل العامد، احتمل أن يكون القتل من المخطئ، ولو قتلنا والمخطئ لا يمكن أن يقتل، لأن القصاص لا يجب إلا في القتل، في القتل العامد. يقول المؤلف رحمه الله سيأتي، فإن عدل ويجوز، وإن عدل فإن عدل إلى طلب المال نزمه نصف الدية مطلقا، تجب نصف الدية مطلقا في الحالين، في حال ما إذا كان هناك مانع، وفي حال ما إذا كان هناك قصور في السبب. أما في حال ما إذا كان هناك قصور في السبب فالأمر ظاهر، لأنه اشترك في قتل نفس، فيحال الضمان عليهما فتكون الدية بينهما أنصافا. وأما فيما إذا كان هناك مانع، إذا سقط القصاص لوجود مانع، فلأن القصاص لا يمكن تبعيضه لكن الدية يمكن أن تتبعض، فنحن أسقطنا عنه القصاص لوجود مانع، لكن الدية لا يمكن أن تسقط لوجود مانع لإمكان تبعضها. ولهذا قال فإن عدل إلى طلب المال لزمه نصف الدية، والنصف الآخر يكون على الأب لإمكان إحالة الضمان عليه في هذه الصورة. إذن في صورة القصاص لا ضمان عليه لوجود مانع، لكن في الدية يكون الضمان، يكون الضمان عليه. ثم قال المؤلف رحمه الله باب شروط وجوب القصاص، باب شروط وجوب القصاص، قال وهي أربعة، وسيأتينا إن شاء الله تعالى باب هنا باب شروط وجوب القصاص وباب استيفاء القصاص، والفرق بينهما أن شروط القصاص شروط لثبوته، وشروط استيفاء القصاص شروط لتنفيذه، واضح؟ شروط وجوب القصاص شروط لثبوته، يعني يثبت القصاص بهذه الشروط، وشروط استيفاء القصاص شروط لتنفيذه. فعندنا الآن لابد من شروط لنثبت القصاص واستحقاق القتل، ثم هناك شروط أيضا لتنفيذ القتل. يقول وهي أربعة، والدليل عليها التتبع والاستقراء، وهي أربعة: عصمة المقتول بأن يكون المقتول معصوم الدم فلا يكون مهدر الدم، والمعصومون ذكر أهل العلم أنهم أربعة: المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن، المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن. أما المسلم فواضح، الذمي أهل الذمة الذين يعيشون في بلاد المسلمين بشرط التزام أحكام الإسلام وبذل الجزية، المعاهد من بيننا وبينهم عهد، والذمي والمستأمن طالب الأمان، طالب الأمان. والفرق بين المستأمن والمعاهد، الفرق بين الذمة والأمان، أن قصدي الفرق بين العهد والأمان أن العهد يكون من الإمام، العهد لا يكون إلا من الإمام السلطان الأعلى في الدولة، وأما الأمان فيصح من كل مسلم. فلو قال شخص لكافر قد أمنتك فإنه يكون آمنا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لأم هانة: قد أجرنا من أجرت يا أم هانة. إذن هؤلاء الأربعة المسلم والذم والمعاهد والمستأمن هم معصوم الدم والمال، فلا يجوز التعرض لهم بشيء إلا بحق الإسلام، إلا بحق الإسلام. فإذا كان المسلم إذا حصل منه موجب لإحلال دمه قتل، فغيره من باب أولى. والذي يحل به قتل الدم المسلم ثلاثة: قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. يقول: فلو قتل مسلم أو ذمي حربيا أو مرتدا لم يضمنه بقصاص ولا دية. لو قتل مسلم حربيا فإنه لا ضمان، لأنه ليس نفسا معصوما مهدر، أو مرتدا أيضا لا ضمان، لكن قد يعزر في هذه الحال لافتياته على الإمام، يعزر لافتياته على الإمام. فلا يجوز لمسلم من أفراد الناس أن يقتل شخصا يعتقد أنه مرتد، يعني مثل قال هذا الشخص مرتد إذن أقتله، لا يجوز. أولا لأنه قد يعتقد ما ليس بردة ردة، وثانيا لو فتح الباب لأصبح الناس فوضى. فهذه الأمور التي ما يتعلق بقتال أو قتل المرتد يرجع فيها إلى الإمام. أولا لأن الإنسان قد يعتقد ما ليس بردة ردة، وثانيا أنه لو فتح الباب لأصبح الناس فوضى. طيب يقول المؤلف ها كيف حربيا أو مرتدا شلون؟ لا مثل هذا على سبيل المثال، يعني أو زانيا محصنا مثله، ما كان زانيا محصنا فإنه هذا غير معصوم الدم. يقول: لم يضمنه بقصاص ولا دية، لأن دمه هدر. الثاني من شروط وجوب القصاص، إذن الشرط الأول من شروط وجوب أن يكون المقتول معصوم الدم، فمن قتل غير معصوم الدم فلا قصاص. لكن لاحظ، قد يقتل، قد يقتله الإمام تعزيرا، لأن التعزير لا حد له، التعزير من سوط إلى قتل ويرجع فيه إلى الإمام. الثاني التكليف، التكليف يعني بأن يكون القاتل بالغا عاقلا. ولهذا يقول: فلا قصاص على صغير ولا مجنون، لا قصاص على صغير ولا مجنون، لأن عمدهما خطأ كما تقدم، لأنهما ليس لهما قصد صحيح. طيب السكران، تقدم لنا على المذهب أن أفعاله وأقواله معتبرة، وعلى هذا فالسكران لو قتل شخصا فإنه يقتل به، واضح ولا لا؟ نعم. طيب الشرط الثالث من الشروط، يقول: المكافأة بين القاتل والمقتول بأن يتساويا، قال بأن يساويه في الدين والحرية والرق. والمراد هنا ألا يكون القاتل أفضل من المقتول، فإن كان القاتل أفضل من المقتول في إيش، دين أو حرية أو رق، فلا قصاص. في الدين لا يقتل مسلم بكافر، ولهذا قال المؤلف: فلا يقتل مسلم بكافر. في الحرية لا يقتل حر بعبد. في الرق لا يقتل مبعض برقيق خالص، لا يقتل مبعض برقيق خالص. إذن الشرط الثالث المساواة أو المكافأة بين القاتل والمقتول، بألا يكون القاتل أفضل من المقتول، بألا يفضل القاتل المقتول في الدين والحرية والرق. في الدين لا يقتل مسلم بكافر قصاصا، وكذلك أيضا لا يقتل يهودي بمجوسي، لا يقتل يهودي بمجوسي، أو كذلك لا يقتل حر بعبد وعكسه يقتل. طيب أول مسألة الأولى، لا يقتل مسلم بكافر، لا يقتل مسلم بكافر. الدليل على أنه لا يقتل مسلم بكافر ما ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل مسلم بكافر. ولذلك سئل علي رضي الله عنه هل ترك لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء؟ قال لا، والذي فلق الحبة وبرع النسمة، ثم قال إلا ما في هذه الصحيفة وأن لا يقتل مسلم بكافر. وهذا مذهب الجمهور، مذهب الجمهور أنه لا يقتل المسلم بالكافر. ومذهب أبي حنيفة رحمه الله أنه يقتل المسلم بالكافر، يرون أنه قتل، أنه يقتل المسلم بالكافر، لكن هذا القول أقول فيه نظر. يقول المؤلف رحمه الله ولا حر بعبد، ولا حر بعبد، لما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من السنة، ما يروى عن علي رضي الله عنه أنه قال من السنة أن لا يقتل حر بعبد، من السنة أن لا يقتل حر بعبد. وفي حديث ابن عباس مرفوعا لا يقتل حر بعبد، ولأن العبد ولأن الحر فاقه في الأوصاف فلا يمكن أن يقاد به. وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم رحمهم الله. فالمشهور من المذهب وعليه أكثر العلماء أن الحر لا يقتل بالعبد قصاصا، لا يقتل بالعبد قصاصا لهذا الحديث. والقول الثاني أنه يقتل به إذا قتله عمدا عدوانا، لما جاء في السنن رواه الخمسة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل عبده قتلناه، ومن جدع أنف عبده جدعناه. وهذا صريح في أن الحر يقتل بالعبد، يقتل بالعبد. طيب ما الجواب إذا قال قائل وهذا القول أعني قتل الحر بالعبد هو الراجح، لكن ما الجواب عن الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. فقول الحر بالحر والعبد بالعبد مفهوم أن الحر لا يقتل بالعبد. فالجواب عن هذه الآية الكريمة أن سبب نزولها يعين على فهمها، ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله في مقدمة التفسير إن سبب نزول الآية يعين على فهم معناها. وسبب نزولها أنهم كانوا في الجاهلية إذا قتل منهم قتيل قتلوا غير القاتل أخذا بالثأر، أخذا بالثأر، يعني قبيلة جاء شخص وقتل زيدا من القبيلة، يذهبون ويقتلون أي واحد من القبيلة من قبيلة القاتل أخذا بالثأر. فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر. فالمقابلة الواردة في الآية الكريمة، المقابلة الواردة في الآية الكريمة هي دفع لما كان عليه أهل الجاهلية من كونهم يقتلون غير القاتل، غير القاتل. إذن نقول القول الراجح أن الحر يقتل بالعبد إذا قتله عمدا عدوانا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من قتل عبده قتلناه ومن جدع أنف عبده جدعناه. طيب يقول المؤلف رحمه الله وعكسه يقتل، عكسه بأن يقتل عبد حرا وكافر مسلما و وابن لأبيه. يقول وعكسه يقتل، فلو قتل مثلا عبد حرا قتل للعموم، لعمومات الآية، خرج من هذا العموم ما تقدم للأحاديث السابقة. طيب هل يقتل الكبير بالصغير؟ طيب والعالم بالجاهل؟ نعم. والذكر بالأنثى؟ نعم. إذن اختلاف الأوصاف، اختلاف الأوصاف لا أثر له في سقوط القصاص، اختلاف الأوصاف لا أثر له في سقوط القصاص، فيقتل الجميل بالقبيح والعالم بالجاهل والذكر بالأنثى وغير ذلك كما سيأتي. فلا عبرة بالأوصاف، ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ويقتل الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر، يقتل الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر. كذلك أيضا المكلف بغير المكلف، لو أن مكلفا قتل غير مكلف قتل به، لكن العكس لا يقتل لوجود مانع، لفقد شرط، بل لفقد شرط. طيب، والدليل على قتل الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر عمومات الأدلة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، وقال الله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. الشرط الرابع من الشروط قال: عدم الولادة. عدم الولادة، والمراد بعدم الولادة أن لا يكون المقتول ولدا للقاتل، ولدا للقاتل، فلا يقتل. ولهذا قال: فلا يقتل أحد الأبوين وإن على بالولد وإن سفل، ولا سفل سبق لنا أن النزول في الأخلاق يقال سفل، والنزول في الترتيب يقال سفل. يقول: وإن على بالولد وإن سفل من سفل. فلو أن والدا قتل ولده فإنه لا يقاد به، لا يقاد به. ولو أن أما قتلت ولدها فإنها لا تقاد به. وظاهر كلامه رحمه الله: فلا يقتل أحد الأبوين، هل المراد الأب لصلبه أو يشمل ذلك الجد؟ عمومه يشمل. طيب، ما الدليل على عدم قتل الوالد بالولد؟ قالوا: الدليل أثري ونظري. أما الأثري فهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقتل والد بولده، لا يقتل والد بولده. وأما النظر فقالوا: إن الوالد كان سببا في وجود الولد، فلا يكون الولد سببا في إعدامه، فلا يكون الولد سببا في إعدامه. هذا ما استدل به، وهذا مذهب جمهور العلماء رحمهم الله على أن الوالد لا يقتل بالولد. والقول الثاني أنه يقتل به، أن الوالد يقتل بولده إذا علمنا أنه قتله عمدا عدوانا. وهنا لابد أن نتيقن من كونه قتله عمدا عدوانا، لأنه قد يحاول مثلا تأديبه ثم يموت، فهذا يكون شبه عمد. ولهذا في هذه المسألة ذهب الإمام مالك رحمه الله أنه يقتل به إذا قتله غيلة، والغيلة عنده أن يضجعه ويذبحه كما يذبح الشاة، لأن هنا قصد القتل العمد العدوان واضح. وإنما قلت الغيلة عنده لأن تفسير الغيلة سيأتينا إن شاء الله تعالى تفسيرها من العلماء، من يرى أن قتل الغيلة هو أن يضجع الإنسان، أن يضجع القاتل المقتول فيقتله كالشاة. ومنهم من يقول إن قتل الغيلة هو القتل بغتة، بحيث لا يتمكن المقتول من المدافعة، يعني يأتي شخص مثل نائم على فراشه فيطعنه أو يرميه أو ما أشبه ذلك، هذا يسمى قتل غيلة. إذن نرجع للمسألة ونقول: يقول المؤلف: عدم الولادة فلا يقتل أحد الأبوين بالولد وإن سفل. فلو قتل والد ولده أو ولد ولده وإن نزل فلا قصاص، لما تقدم من الحديث لا يقتل والد بولده، ولأن الوالد كان سببا في وجود الولد فلا يكون الولد سببا في إعدامه. والقول الثاني كما تقدم، القول الثاني أنه يقاد به إذا علمنا علما يقينيا أنه قتله عمدا عدوانا. أولا لعموم النصوص من القرآن، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، وقال تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأن النفس بالنفس. فيدخل في هذا العموم كل قاتل سواء كان والدا أم غيره. وأما الجواب عما استدلوا به من الحديث ومن الأثر والنظر، نقول أما الحديث فضعيف، والضعيف لا يكون حجة. وأما التعليل وهو أن الوالد كان سببا في إيجاد الولد، فلا يكون الولد سببا في إعدامه، فيجاب عنه من وجهين. الوجه الأول أن الوالد هنا هو الذي تسبب في قتل نفسه، فلو لم يقدم على هذه الفعلة لم يقتل. فهمتم؟ لو لم يقدم هو الذي تسبب. وثانيا أن هذا التعليل منقوض، منقوض بماذا؟ بإجماع العلماء رحمهم الله على أن الوالد والعياذ بالله لو زنى بولده، يعني رجل زنى بابنته، فإنه يقتل إجماعا، مع أنه كان سببا في وجودها وكانت سببا في إعدامه. اتضح الآن؟ إذن نقول بالنسبة للحديث، الحديث ضعيف فليس حجة. بالنسبة للتعليل أنه كان سببا في إيجاده فلا يكون سببا في إعدامه، نجيب عنه من وجهين. الوجه الأول أن الوالد أو الأب هو الذي تسبب في قتل نفسه، أنه تسبب في قتل نفسه. وثانيا أنه بإجماع أهل العلم أن الوالد والعياذ بالله لو زنى بولده بابنته فإنه يقتل به إجماعا، مع أنه كان سببا في وجوده وكان سببا هذا في إعدامه، ومع ذلك لم يعتبروا هذه المسألة. إذن نقول هنا أصل نؤصل أصل، ونقول الأصل أن كل من اتصف بوصف قتل العمد أنه يقات، أن كل من اتصف بوصف القتل العمد فإنه يقتص منه، إلا أن يدل الدليل الصحيح الصريح على خروجه من هذا العموم. وعلى هذا يقتل الوالد بالولد، ويقتل الحر بالعبد، ويقتل الذكر بالأنثى، ويقتل العالم بالجاهل، إلى غير ذلك لعمومات الحديث. طيب، قال ويقتل الولد بكل منهما، يقتل الولد بكل منهما يعني من الأبوين، فلو قتل ابن أباه أو قتل أمه والعياذ بالله فإنه يقتل لعمومات الأدلة. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، خرج من ذلك عندهم على القول على المذهب، خرج من ذلك قتل الوالد لولده يورد النص، فيبقى ما عداه على الأصل. طيب، هنا مسألة ذكرها الفقهاء رحمهم الله، قالوا متى ورث القاتل أو ورث ولده بعض دمه فلا قصاص. متى ورث القاتل، متى ورث القاتل المقتول فلا قود. ومثلوا لذلك قالوا لو قتل أخا زوجته فورثته ثم ماتت فورثها فلا قصاص. مثال ذلك رجل له زوجة لها أخ اسمه زيد، قتل هذا الرجل زيدا الذي هو أخ لزوجته، من الذي يطالب بالقصاص؟ الزوجة ماتت، من ورثها؟ زوجها. فحينئذ يسقط القصاص. ليش؟ قالوا لأنه لا يمكن أن يكون الشخص مطالبا ومطالبا في آن واحد، في آن واحد، واضح؟ ولهذا قالوا لو قتل أخا، متى ورث القاتل أو ولده بعض دمه يعني دم المقتول فلا قود. فلو قتل أخا زوجته فورثته ثم ماتت فورثها القاتل أو ورثه ولدها أو ورثه ولده فإنه لا قصاص. لماذا؟ لأن القصاص لا يتبعض، فلا يمكن أن يكون الإنسان مطالبا ومطالبا، يعني يقول نفسه أطلب قتل نفسي، ما يمكن يكون مطالب ومطالب. لكن القول الثاني في هذه المسألة أن الحق في ذلك يرجع فيه إلى الحاكم الشرعي، أنه إذا مات المستحق فإنه لا يكون الحق للقاتل، وإنما يكون الحق في حينئذ للحاكم الشرعي، فإذا رأى أن يقتله قتله، وإن رأى أن يعفو عنه عفى عنه. ثم يعني رجل له زوجة، زوجة لها أخ اسمه زيد، جاء هذا الرجل وقتل زيدا الآن عمدا عدوانا، لا ما مات إلى الآن، ما ماتت، أصبر. طيب من الذي له حق القصاص، حق المطالبة؟ الزوجة، الزوجة ماتت، من الذي يرثها؟ زوجها القاتل هذا. يقول خلاص يسقط القصاص، ما يمكن أن الرجل يكون مطالبا ومطالبا في آن واحد. وهنا أيضا هنا لو نقدر أنه طلب الدية يرث الدية لأنها أتتهم بسبب آخر.